النظر من المرأة الأجنبية، فأجاز النظر إلى من يريد منها النكاح، من يريد خطبتها، كذا من يريد خطبتها. وما هو الشرط في جواز نظر من يريد الخطبة؟ عزم أن يكون عازما على الخطبة. ها؟ ونعلم أنه سيجاب يعني. يعلم ولا يظن؟ ها؟ يعلم. يظن. ها؟ ها؟ يعلم. يكفي الظن، أنه يكفي يظن، لا يشترط أن يتيقن يعني. طيب، وإذا جاز جاز أن ينظر كما قال وجها وكفا باطنا وظاهرا. ثم تكلم عن نظر الشاهد والمعامل، وهذا النظر فيه ينظر إلى ماذا؟ المعامل بحسب البيت. بحسب البيت لا لا، غير الخاطب قسمه، هو قسمهم إلى قسمين، الشاهد والمعامل، قال نظر وجه كذا، أو يداوي عللا أو يشتريها، قال قدر حاجة، هكذا. لكن الشاهد قلنا هذا الحصر غير مراد، حصره بأنه نظر الوجه، إنما يقصد الشهادة على ما يحتاج إلى نظر الوجه. أما إذا كانت الشهادة يحتاج فيها إلى النظر إلى غير الوجه، فكذلك أيضا تقدر بقدر الإيش؟ بقدر الحاجة. مثل إيش؟ النظر، أيوة، النظر إلى الثدي في الرضاع هكذا، وإلى الفرج في الولادة، وكذلك في الزنا والعياذ بالله. طيب، أو يشتريها قدر حاجة النظر، أو يداوي عللا أو يشتريها قدر حاجة. يجوز له أن ينظر إذا كان يداوي العلل، الطبيب اللي يداوي المرأة والعكس، المرأة اللي تداوي الرجل، قدر حاجة يجوز له النظر بقدر ما تدعو إليه الحاجة. والشرط في هذا كله ألا توجد من الأنثى، فإذا وجدت الأنثى زالت الحاجة. طيب، ثم انتقل بعد ذلك إلى شروط العقد، شروط الولي، ولا يصح العقد إلا بولي وشاهدين، إلا بولي وشاهدين. والولي قلنا هذا مذهب الجمهور هكذا، وشاهدين ذكرين عند الشافعية كما سبق، بولي وشاهدين. والشرط الإسلام الظاهر، إسلام جلي هكذا. لا في ولي زوجة ذمية، إيش معنى لا في ولي زوجة ذمية؟ ها؟ يزوجها الكافر، وهل يصح أن يزوجها المسلم؟ ها؟ أن يكون ولي ذمية. إذن لا في ولي زوجة ذمية، فيزوجها وليها. واشترط التكليف والحرية، لابد أن يكون مكلفا حرا ذكورا، فلا تلي الأنثى عقد النكاح، لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها. والعدالة في الإعلان، إيش معنى العدالة في الإعلان؟ ها عبد الله، ذكورة عدالة في الإعلان، يعني في الظاهر، يعني الباطن لا يسأل عن الأشياء، يكفي ظاهره، عدالة الظاهر، المخالطة، العدالة الظاهرة، العدالة الظاهرة. والعدالة الظاهرة التي تحصل بماذا؟ المخالطة. ها؟ ايوه ايوه، برؤيته في مجامع الخير يكفي، يعني نرى في الصلاة، نرى في كذا. اما العدالة الباطنة فلا تثبت الا، العدالة الباطنة يعني الخبرة بباطن حاله، هذا معنى العدالة الباطنة، الخبرة بباطن حاله. العدالة الباطنة هذه لا تثبت قلنا الا تزكية عند الحاكم. لا سيد لأمة والسلطان، ايش لا سيد لأمة وسلطان يا شيخ؟ ايش معنى هذا الشطر؟ يعني من السيد يزوجها بالملك لا بالولاية. إيش لا لا، هذه لا سيد لأمة وسلطان إيش؟ ما اشترط فيه يكون عدل. عدل، ها جيد. إذن عدالة في الإعلان لا سيد، ها لا سيد، لا تشترط فيه العدالة، لأنه تصرف قلنا بماذا؟ بالملك ليس بالولاية. ليامتين وسلطان، لأن السلطان أيضا ولايته ولاية إيش؟ عامة، والولاية العامة تثبت للفاسق كما سبق. ثم رتب الأولياء، قال ولي حرة أب. ليش قال ولي حرة يا شيخ؟ الولاية يعني أب الأب البدن. ليش قال حرة؟ لأن الأماء وليها سيدها. لأن الأماء لا ولي لها، الأماء يتصرف فيها سيد ليس بالولاية كما قلنا بالملك. أيوة، في الولاية لما نتكلم عن الولاية إذن خاص بالحرة هكذا. قال ولي حرة أب، فالجد ثم أخ، فكالعصبة ترتب إرثهم. إيش معنى فكالعصبة ترتب إرثهم يا شيخ سمي؟ مثل العصبة. كيف يعني؟ الأخ الشقيق أولى من الأخ الأب. أيوة، لا لا خمل لهم ما هوش داخل يعني، لا تفسد ما أصلحت. ها، الأخ لأب أولى من العم هكذا، والعم الشقيق أولى من العم لأب وهكذا. طيب أولى العصبات الولد، أولى العصبات الولد صح، فهل يدخل الولد ضمن قوله فكالعصبات رتب إرثهم؟ الابن هل يكون وليا في التزويج لما يكون ولي؟ ها، ما يكون ولي بالبنوة ولا يكون؟ ها، لا أنا أتكلم عنه بالبنوة، الابن قلت. أما بغير البنوة هذا نقول ابن عم، ما نقولش ابن هكذا، بس ننبه كما نبهنا في الدرس حتى لا يظن ظان أنه يمنع بإطلاق، قد يتولى بسبب آخر لكن بوصف البنوة. طيب وش الذي يخرجون من قوله فكالعصبات رتب إرثهم؟ وش الذي يخرجون من البيت؟ لو قال لك قائل صاحب الزبد أطلق العصبات فيدخل فيه الولد، يدخل فيه الابن، فكيف تخرجه من البيت هذا؟ لأنه بدأ بالأب، بدأ بالأب ثم اليد، ولما فرغ من الأصول قال لك فكالعصبات رتب إرثهم، معنى ذلك أنه لو كان يلي لكان مقدم على الأب هكذا، لأنه أولى العصبات ومقدم في الإرث هكذا، مقدم في الإرث. فكونه ذكر الأب ثم ذكر الجد بعدين قال له فكالعصبات رتب إرثهم، فهمت أن البنوة غير داخلة هنا هكذا. طيب فمعتق فعاصب كالنسب، إيش معنى فعاصب كالنسب شيخ توفيق؟ ما حفظش البيت يعني، هاش دوره. فمعتق فعاصب كالنسب. طيب جميل، ها أيوة. تنتقل الولاية إلى المعتق، هذه إذا كانت عتيقة يعني، إذا كانت أما ثم اعتقت، فالولاء لمن أعتق هكذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فالمعتق. فإذا لم يكن المعتق موجود تنتقل الولاية إلى عصبته، إلى عصبة هذا المعتق. كالنسب، إيش معنى كالنسب؟ يعني يرتبون أيضا كترتيب العصبة من النسب، كترتيب العصبة من النسب هكذا، أبو المعتق ثم من؟ جد المعتق ثم هكذا. طيب فحاكم، فحاكم كفسق عضل الأقرب، هذا نحن نقرأ للأخ، نقرأ الموجود، فحاكم كفسق عضل الأقرب، اشرح لنا هذا الشطر. أي أن الولاية تصير إلى الحاكم. أيوة، حينما يعني يكون الأب عاضلا مانعا للزواج. أيوة، تنتقل إلى من بعد الأب وهكذا حتى تصير إلى الحاكم عند العضل، تنتقل إلى من يلي الأب. لا، إلى الحاكم مباشرة من الأب إلى الحاكم. إذا كانوا كلهم سيعضلون. لا مش يعضلوش، يعني أتقيا بررة خلاص إلى إلى التي يلي. ها، لا ما هوش هكذا، ما هوش هكذا بإطلاق. ممكن تلتبس عليك الشطر الثاني من المسألة. أيوة، احنا قلنا بأنه العاضل يثبت بكم مرة يا شباب؟ مرة واحدة. إذا دعت إلى الكفؤ، إذا دعت إلى الكفؤ وجب عليه أن يجيبها إلى تزويجها من هذا الكفؤ. فإن امتنع، إن امتنع، هذا عدو في المرة الأولى يعني، امتنع في المرة الأولى تنتقل إلى الحاكم، فالحاكم يزوجها، قلنا لأنه هذا العضل يحتاج إلى إثبات، العضل يحتاج إلى إثبات، وهذا من مهم الحاكم، لا تنتقل إلى الذي يليه، عرفته؟ لكن لو تكرر منه العضل، تكرر منه العضل، يعني عضلها المرة الأولى، عضلها المرة الثانية، تكرر، صار هذا فسق في حد ذاته، صار فسق، فالآن يسلب الولاية بسبب الفسق وليس بسبب العضل. نحن قلنا إذا سلبها الأقرب بسبب الفسق انتقلت إلى من؟ الذي يليه. أما إذا سلبت منه بسبب العضل فإنها تنتقل إلى من؟ تنتقل إلى الحاكم، صح ولا لا؟ لفظة الأقرب ما تدل على الترتيب، وين؟ عضل الأقرب. أيوة أيوة، عضل الأقرب اللي هو المفترض أن يكون من؟ أن يكون وليا. الأقرب هنا ذكره فقط لأنه هو الولي، هو الولي، فحاكم كفسق عضل الأقرب. وش صححنا البيت؟ فحاكم كعند عضل الأقرب. لماذا صححنا هذا التصحيح يا وليد؟ لأن هذا الموجود يوهم بأن الولاية تنتقل بسبب الفسق مباشرة إلى من؟ الحاكم، والأمر ليس كذلك، بسبب الفسق انتقل إلى من؟ الذي يليه. طيب جيد، ثم انتقل الحديث عن خطبة أو شرط من تخطب. قلنا المرأة إما أن تكون خلية أو غير خلية، خلية لا مزوجة ولا معتدة، فهذه يجوز خطبتها لكل أحد إلا إذا كانت مخطوبة. حرم صريح خطبة المعتدة، أما غير الخلية يعني المعتدة، يقول حرم صريح خطبة المعتدة. إيش هو صريح الخطبة يا شيخ سمير؟ أريد أن أتزوج. هذا مثال، أريد تعريف. أن يصرح بما فيه الجزم. الجزم بماذا؟ بالرغبة بتزوجها، أحسنت. أيوة. وأما التعريض فما يحتمل، يحتمل الرغبة الجازمة في التزوج ويحتمل غير ذلك. الآن نأتي إلى المثال، أعطينا مثال للصريح ومثال لماذا؟ مثال للتعريض. يلا هات مثال يا وليد. تصريح الرغبة في أن تزوج وكذا. أيوة. طيب هذا سهل. التعريض، التعريض الله يرزقك زوجا صالحا، لعل الله يرزقك زوجا صالحا وزي كذا يعني. نعم، لعل الله يرزقك زوجا صالحا. ولا عدني طلقت المرأة. ولا عدني طلقت المرأة ونحو ذلك. وجاز تعريض. طيب الصريح يقول حرمه، حرمه للمعتدة، حرم صريح خطبة المعتدة. المعتدة أي المعتدات هذه التي لا يجوز لنا أن نصرح بخطبتها شيخ؟ التي هي بين الصور، صريح الخطبة، صريح الخطبة، أي المعتدات؟ كل المعتدات، سواء كانت معتدة طلاق أو فسخ أو موت، هكذا أي معتدة كانت لا يجوز أن يصرح بخطبتها، صح؟ هذا مفهوم من قوله المعتدة، الألف واللام ما تفيد العموم، كل معتدة يعني. حرم صريح خطبة المعتدة، كذا الجواب أيضا جوابها هو حرام، هكذا لا لرب العدة، يعني صاحب العدة يجوز له أن يصرح ويجوز أن تجيبه لرب العدة، يعني المعتدة منه. وجاز تعريض لمن قد بانت، التعريض يجوز لمن بانت. السلام ورحمة الله وبركاته. من هذه التي بانت يا شيخ؟ وصلت إلى أنه قد مللنا من سؤالهم، يعني سامحنا، جاء الدور عليك. لا، جاء الدرس الماضي حضرته. طيب يقول له وجاز تعريض لمن قد بانت، يعني التعريض بالخطوة. أيوة نعم، ما له؟ السلام عليكم. يجوز للمتوفى عنها زوجها أو التي قد بانت، يعني بانت من زوجها، كيف يعني؟ صحيح الجواب صحيح، بس نزيد مزيد بسط شرح، لأن البينونة عندنا نوعان، بينونة صغرى وبينونة كبرى. أيوة يعني التي ما زالت في العدة. أيوة. هذه لا يجوز لا تصريح ولا ولا ولا ولا تلمية يعني ولا تعليق. أها. لكن التي بادت يجوز يعني تعليق. يعني إيش تقصد أنت بأنه التعريض ما يجوز إلا بعد انتهاء العدة؟ لا التعريض المتوفى عنها جزء التي ما زالت في العدة. في العدة أيوة. طبعا كلامنا المسألة كلها يا شباب ها حتى لا تخلطوا الأخبار باليابس. المسألة كلها كلها عن المعتدة. عمن؟ عن المعتدة. أما من انتهت عدتها فهذه لا نتحدث عنها أصلا. لا نتحدث عنها. واضح؟ كلامنا عن المعتدة في العدة. قلنا أي عدة كانت لا يجوز التصريح. هكذا. أما التعريض ففيه تفصيل. ففيه تفصيل. المعتدة إما أن تكون معتدة ها في طلاق بائن أو وفاة، أو تكون معتدة في طلاق رجعي. هكذا. فيقول لك من بانت يعني في العدة لكن في طلاق بائن، طلاق بائن يعني أن الرجل قد طلقها الطلقة الكم؟ الطلقة الثالثة. الطلقة الثالثة أيوة. ها. أو بانت منه بخلع مثلا أو نحو ذلك بحيث لا يملك الرجعة، هو لا يملك أن يرتجع كما سيأتيني في الخلع. إذا بانت منه بحيث لا يملك الرجعة فهذه يجوز للآخرين أن يعرضوا بخطبتها. أما إذا كانت رجعية يملك الزوج أن يرجعها بالمراجعة فقط فهذه لا يجوز أن يعرض بخطبتها. لا يجوز. طيب قول بنت من الكبرى. ها قول بنت من الكبرى جاز التعريض. صحيح ان احنا فهمنا معدلنا الصغرى والكبرى. ما عمل لك انا اذا فهمتك البينونة الصغرى لأنه خرجت منها. لا البينونة الصغرى إيش تقصدون بالبينونة الصغرى؟ إيش تعرف أنت البينونة الصغرى؟ أنه يجوز للزوج أن يتزوجها بعقد جديد. هذا معنى بينونة إيش؟ صغرى. بينونة الصغرى صح ولا؟ طيب متى تحصل البينونة الصغرى هذه بالنسبة للمطلقة؟ إذا انقضت العدة. إذا انقضت العدة. وإذا انقضت العدة خرجت المسألة أصلا من رمتها، خرجت هذه المرأة من المسألة. إنما نتكلم نحن عن المعتدة. المعتدة في الطلاق الرجعي إيش حكمها؟ زوجة. زوجة في حكم الزوجات. هكذا في حكم الزوجات. فهذه لا يجوز خطبتها تعريضا ولا تصريحا. ونكحت عند انقضاء العدة أو نكحت عند انقضاء العدة، من هذه الذي نكحت عند انقضاء العدة؟ التي بانت. يعني يجوز التعريض لها خلال العدة لكن لا يجوز تزوجها إلا متى؟ بعد انقضاء العدة. طيب قال رحمه الله تعالى: والأب والجد لبكر أجبرا وثيب زواجها تعذرا، بل إذنها بعد البلوغ قد وجب، وحرموا من الرضاع والنسب لا ولدا يدخل في العمومة أو ولد الخؤولة المعلومة. طيب والأب والجد لبكر أجبرا. يقول الأولياء بالنسبة للإجبار قسمان: قسم لهم إجبار البكر فيزوجونها بغير رضاها، يزوجون البكر بغير رضاها صغيرة كانت هذه البكر أو كبيرة، يعني بالغة أو غير بالغة، وهم الأب والجد. الأب والجد يزوجان الصغيرة إجبارا، إجبارا. والدليل على هذا الكتاب والسنة والإجماع الذي نقله ابن المنذر رحمه الله، وإن نزعه آخرون في كونه لا يصح إجماعا بأن الأب يزوج الصغيرة والجد كذلك يزوج الصغيرة، وما دامت صغيرة فمعنى ذلك أنها مجبرة، لأنها حتى لو رضيت فهذا الرضا غير معتبر، لأن الصغير تصرفاته غير معتبرة كما سبق معنا من قبل. فإذا صح الاستدلال على أن الأب يزوج الصغيرة فمعنى ذلك أنها يزوجها وهي مجبرة. الدليل على ذلك الآية في سورة الطلاق: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. اللائي لم يحضن هؤلاء يعني الصغيرات أو الكبيرات التي تجاوزنا أو وصلنا سن الياس. فالصغيرات إذن يمكن أن يطلقنا، وإنما يطلقنا من نكاح، يطلقنا من نكاح، فدل هذا على أنها تزوج وهي صغيرة، تزوج وهي صغيرة. ومن السنة تزويج أبي بكر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم عائشة، فقد زوجه وهي بنت 6 سنين، وبنى بها النبي عليه السلام وهي بنت 9. والإجماع كما قلنا منعقد، كما حكاه ابن المنذر وجماعة من يتكلمون في الإجماع والخلاف يقول لا نعلم فيه خلافا، وإن كان بعض العلماء يثبت خلاف بعض التابعين في مسألة تزويج الصغيرة، لكن المذهب الأربعة على الأقل على هذا أن الأب يزوج الصغيرة. قلنا ما دام أنه يزوج الصغيرة يعني أنها كانت مجبرة. ومن السنة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها، الأيم أحق بنفسها. قال: والبكر يزوجها أبوها. قسم النساء إلى قسمين. القسم الذي ذكره في الحديث: الأيم أحق بنفسها، فهذه أثبت الحق لها هي، ففهم منه أن غير الأيم وليها أحق بها، وذلك قال في الزيادة: والبكر يزوجها أبوها. فالأب والجد يزوجان البكر لما سمعتم صغيرة كانت أو كبيرة، رضيت أو كرهت، لكن بشروط، بشروط أن يزوجها بكفء لها بخصال الكفاءة 5، وفي 6 اختلاف، وأن يكون هذا الكفء موسرا بمهرها، قادر على أن يدفع لها المهر، وألا تتضرر بمعاشرته، يعني ما يكون أعمى ونحو ذلك من أنواع الضرر، الضرر بمعاشرته، وألا يكون بينها وبين هذا الولي عداوة ظاهرة، عداوة ظاهرة يعني عداوة يعرفها أصحاب الحي، أصحاب المحلة، فإذا كان الولي عدوا لها، عدوا لها عداوة ظاهرة يعني يراها الناس ويعرفها الناس، فإنه لا يؤتمن على تزويجها، لا يؤتمن على الاختيار لها، وبشرط أن يكون بمهر المثل، وأن يكون هذا المهر بنقد البلد. إذا اجتمعت هذه الشروط جاز للولي أن يجبرها على الزواج، جاز للولي أن يجبرها على الزواج. وإذا خلى شرط منها لم يجز. والأب والجد، ودليل هذه الشروط، هذه الشروط كلها التي ذكرت إنما اشترطت لأنه إذا أخل بشيء منها فقد بخسها حقها، بخسها حظها. اشترطنا أن يكون بمهر المثل، لأنه إذا زوجها بدون المهر المثل كان هذا بخس لها. اشترطنا أن يكون هذا المهر بنقد البلد، لأنه إذا لم يكن بنقد البلد كان متضمن البخس. اشترطنا أن يكون كفؤا، لأنه إذا زوجها بغير الكف كان بخسا لحظها أيضا. اشترطنا أن لا يكون معسرا بالمهر، لأنه إذا زوجها بمعسر المهر كان بخس لحظها، وهو مأمور بأن يتصرف لها بالمصلحة، مأمور بأن يتصرف لها بالمصلحة. فمن هذا أخذت كل هذه الشروط. تمام. والأب والجد لبكرين. البكر المقصود بها من لم تزل بكارتها بوطئين، من لم تزل بكارتها بوطئين، وهي مرادفة للعذراء أحيانا، يعني كلمة البكر مرادفة لكلمة عذراء أحيانا، ومخالفة أحيانا أخرى، موافقة للعذراء في عرف اللغة، في اللغة البكر بمعنى العذراء، أما الفقهاء فيطلقون البكر ويقصدون بها أحيانا العذراء، ويقصدون بها معنى أعم من العذراء، أعم من العذراء. فمن زالت بكارتها بغير وطئ، من زالت بكارتها بغير وطئ، هذه لا يقال عنها عذراء، لكن يقال عنها عند الفقهاء إيش؟ بكر. فالبكر إذن شامل للعذراء وشامل لمن زالت بكارتها بغير الوطئ، كأن زالت بسبب الحيض الشديد، بسبب سقطة سقطت، أو نحو ذلك من الأسباب. أما إذا زالت بوطئ فهذه ثيب، والنبي عليه السلام قد فرق بين البكر وماذا؟ والثيب. الأيم حق بنفسها والبكر يزوجها أبوها. أجبرا يعني أجبراها على الزواج، رضيت أو لم ترضى، رضيت أو لم ترضى. وله أن يجبرها أيضا على المذهب، وإن عينت كفأ غيره، إذا قالت زوجني بفلان واختار هو كفأ آخر، فله أن يجبرها على هذا الكف الآخر، لأنه أكبر نظرا منها، أدق نظرا منها. وما دمنا قد اشترطنا في هذه الشروط، اشترطنا أن لا يكون عدوا لها في الظاهر، واشترطنا أن يزوجها بمهر المثل ونحو ذلك، فالتهمة في أنه يزوجها بخلاف المصلحة بعيدة. لكن وقع التردد عندهم فيما لو عينت كفأ، كفأ فيه مزيد، مزيد حسن في خصال الكفاءة، يعني هو اختار كفأ واختارت هي من لها مقصد صحيح فيه، في زيادة في صفات، اختار كفأ في الديانة واختارت من هو أصلح منها، اختار كفأ لها في الصنعة أو نحو ذلك، اختارت من هو أعلى، أعلى منه، فهنا يلزمه، يلزمه إجابتها إلى ما دعته. والأب والجد لبكر أجبرا. وفهمنا من قول الأب والجد كما قلنا بأن غير الأب والجد، غير الأب والجد لا يزوجون، لا يجبرون، عفوا لا يجبرون. هذه تأخذ الإذن من البكر، أخذ الإذن من البكر، أيوة، أحاديث أخذ الإذن من البكر محمولة عندهم على الاستحباب، محمولة عندهم على الاستحباب، جمعا بين النصوص، جمعا بين النصوص. وثيب زواجها تعذرا. يقول الثيب، الثيب زواجها قبل البلوغ متعذر، زواجها قبل البلوغ متعذر. قبل أن ننتقل للثيب، مسألة الصغيرة، أنتم تعلمون أنه ثارت المشكلة عندنا في اليمن في القانون أخيرا هكذا في مسألة تزويج إيش؟ تزويج الصغيرة، وحاول البعض أن يلبس، أن يلبس بين مسألة تزويج الصغيرة الذي يتكلم عنه الفقهاء وتزويج بنت 18 سنة، تزويج 18 سنة، لأن القانون يقول 18، دون 18 ليس للولي أن، بل ليس لها هي أيضا، ليس لها هي أن تتزوج، ولو رضيت هي أيضا ليس لأحد أن يزوجها قبل 18. ثم يحتجون بكلام بعض الفقهاء الذين يقولون بأن الصغيرة لا تزوج، الصغيرة لا تزوج، قلنا الصغيرة لا تزوج، هذا خلاف الإجماع الذي يدعيه المنذر كذا، لكن على فرض أن في المسألة خلاف، فإن هذا الخلاف في الصغيرة، الخلاف في تزويج الصغيرة، ليس في ليس في تزويج البالغة، والبلوغ لا ينتظر به 18 سنة إذا حصل قبل ذلك باتفاق، إذا حصل بالحيض فإنه يحصل البلوغ قبل 18 سنة بإجماع أهل العلم، إذا حاضت قبل 18 سنة فبالغ بإجماعهم، إنما إذا لم تحصل على من البلوغ، الحنفية وحدهم يقولون إلى 18 سنة، إلى 18 سنة، المالكية أظن مثلهم إلى 18 سنة، الحنفية ربما يزيدون على 18 سنة، لكن هذا إذا لم تبلغ قبل 18. فصارت هذه الصورة التي يتحدثون عنها على خلاف إيش؟ كلام الفقهاء أجمعين، سواء المذاهب الأربعة أو من خالف المذاهب الأربعة. فحرمان المرأة من الزواج في هذا السن حرام، تجنن على حقوقها، ظلم لها، كان ينبغي لهم أن يكونوا مع صف المرأة، دعاة إلى حقوق المرأة، هكذا ولا لا؟ ثم قال: وثيب زواجها تعذر، أي أما الثيب فإذا كانت صغيرة فإن زواجها متعذر، يعني لا تزوج إذا كانت صغيرة قبل البلوغ، لا تزوج. لماذا لا تزوج؟ لأن الشارع شرط في تزويجها إذنها، كذا قال: أيم أحق بنفسها. وإذنها قبل البلوغ غير معتبر لأنها صغيرة، والصغير قلنا لا عبارة له، ومن ثم يتعذر أن تزوج حتى تبلغ، فإذا بلغت صار إذنها معتبرا. قال لك: بل إذنها بعد البلوغ قد وجب، فلا يصح أن تزوج إلا بإذنها. ثم انتقل بعد ذلك الحديث عن المحرمات، قال: وحرموا من الرضاع والنسب. التحريم نوعان: تحريم مؤبد وتحريم مؤقت. بدأ رحمه الله تعالى بالحديث عن التحريم المؤبد، والتحريم المؤبد له أسباب: إما النسب، وإما الرضاع، وإما المصاهرة، وإما المصاهرة، وسيأتي عليها كلها. قال: وحرموا من الرضاع والنسب لا ولدا يدخل في العمومة. أصل المحرمات أو الأصل الأول التحريم بسبب النسب، كما قال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم، ها أعد السبع، هكذا. ثم ذكر المحرمات في نفس الآية، أو ذكر بعض المحرمات من النسب، قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فذكر ثنتين. والنبي عليه الصلاة والسلام ألحق الباقي بهذا، قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وذلك صار عدد المحرمات من الرضاع كعدد المحرمات ممن؟ من النسب، فجمعهما في محل واحد. قال: وحرموا من الرضاع والنسب، حرموا بسبب الرضاع وحرموا بسبب النسب. من الذي حرموا بسبب الرضاع والنسب؟ أيوة، في عبارات للفقهاء في ضبط المحرمات من النسب، نحن لو عددناهن كما عدهن الله عز وجل في الآية، عد ألقاب: حرمت عليكم من؟ أمهاتكم. فنحتاج إلى تعريف من هي الأم، لأن الأم هذه قد تكون مباشرة وقد تكون غير مباشرة، فيقول لك: أمك من ولدتك، هذا واضح عندكم، أو ولدت من ولدك، ولدت من ولدك، البنت من ولدتها، أو ولدت من ولدها، واضح. فنحتاج إلى تفصيل الفقهاء حتى يجمعوا لك كل المحرمات. قال لك: كل القرابات محرمة من النسب، يعني من تلتقي معها في النسب، من تلتقي معها في النسب محرمة عليك، سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب، إلا من تدخل في اسم العمومة أو الخؤولة، يعني من كان ينتسب، من كانت تنتسب إلى عم من أعمامك أو إلى خال من أخوالك، سواء كان عما قريبا أو عما ماذا بعيدا، العم الحقيقي والعم المجازي. العم الحقيقي اللي هو أخو الوالد، أخو أبوك، أخو أبيك، هذا عم حقيقي. أما أخو جدك اللي احنا نسميه في اليمن إيش؟ جد، اللي هو عم والدك، عم أبيك، عم أبيك، إيش نسميه نحن؟ جد، وهم يسمونه عم، يسمونه عم مجازي. فكل من انتسبت إلى عم حقيقي أو عم ماذا مجازي دخلت في العمومة فإنها مباحة، مباحة حلال. وكذلك الخولة، كل من انتسبت إلى خال من أخوالك فأيضا داخل في الإباحة. وهذا الضابط يقول الشراح أسهل من الضابط الآخر الذي يذكرونه بأنه تحرم عليك أصولك و الأصل أصولك والفرع الأول من أصولك، أصولك والفرع الأول من أصولك، واضح؟ والفرع الأول، الفرع الأول من أصول أصولك، الفرع الأول من أصول أصولك، أصولك اللي هو أمك وكذا، صح؟ أصول أصولك، لا قبل أن ننتقل لأصول أصولك، أصولك أبوك وأمك، فروع أصولك أخواتك كذا، هذا حرام عليك، واضح؟ أصول أصولك اللي هو فوق الأب والأم، الجد والجدة كذا، إنما يحرم عليك يقول لك الفرع الأول من أصول أصولك، الفرع الأول فقط. جدك مثلا الفرع الأول من جهة أبيك، مثلا جدك من جهة أبيك الفرع الأول ستكون بالنسبة لك إيش؟ عمة. الجد من جهة الأم الفرع الأول ستكون إيش؟ خالة. لكن الفرع الثاني بعدين بنات العمة، بنات العمة، بنات العم، هكذا. هذه لا تحرم عليك، يحرم عليك الفرع الأول من أصل الأصول. الأصول، الأصول حرام، والفرع فرع هذه الأصول. أما أصول الأصول فيحرم فقط الطبقة الأولى، الطبقة الأولى، الفرع الأول من أصول الأصول، واضح؟ أما الفروع، الفروع ها فحرام مطلقا. هذا الأسهل منه هذا كله ما قاله هنا، كل من انتسبت إلى عمومة أو خولة فهي إيش؟ مباحة، وما عداها من القرابات محرمة. لا ولد أن يدخل في العمومة ولا دخالة العلوم، فهذه حلال، فهذه حلال. وإذا علمنا هذا في النسب يقول لك الرضاع مثله، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكما تحرم عليك أمك من الرضاع تحرم عليك أمك أيضا من النسب، كما تحرم عليك جدتك، عفوا، كما تحرم عليك أمك من النسب تحرم عليك أمك من الرضاع، كما تحرم عليك جدتك من جدتك من النسب تحرم كذلك جدتك من الرضاع، وهكذا في البنات، وهكذا في الفروع. أيوة. الأم، الأم من الرضاع الأمر فيها واضح، التي أرضعتك، أرضعتك. والأب من الرضاع الذي يسمونه الفحل، الأب من الرضاع صاحب اللبن، صاحب اللبن يعني الذي ثار اللبن بسبب الحمل له، ثار اللبن بسبب الحمل له، امرأة فيها لبن بسبب حمل لرجل زوج، هذا الزوج، هذا الزوج نسميه صاحب اللبن، صاحب اللبن، صاحب اللبن هذا يصير أبا للرضيع كما سيأتينا في كتاب الرضاع، يصير أبا للرضيع كأبيه من النسب. فأمهات هذا الأب، أمهات هذا الأب جدات بالنسبة له، جدات من أين؟ من الرضاع، جدات من الرضاع محرمات عليه. أخوات هذا الأب ها عمات من ماذا؟ عمات من الرضاع. فهمنا؟ الأم المرضعة نفسها أم، أخواتها خالات، أمهاتها جدات، مرضعتها، مرضعتها جدة أيضا، جدة من جهة الرضاع، وهكذا. يحرم من الرضاع ما يحرم من، ما يحرم من النساب. ثم انتقل بعد ذلك الحديث عن السبب الثالث في التحريم المؤبد، وهو الصهارة. قال: ومن صهارة بعقد حرما زوجات أصله وفرع قد نما. المحرمات بسبب المصاهرة قسمان، قسمان، قسم تحرم بمجرد العقد، وقسم لا تحرم إلا بالدخول. بدأ بالأول، قال: ومن صهارة، أي وبسبب الصهارة، بعقد حرما، يعني حرمت بمجرد العقد من غير دخول، زوجات أصله، زوجات الآباء، زوجات الأصول. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، والنكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطء. زوجات أصله وفرع، أي أيضا وزوجات، وزوجات الفرع، زوجات الفرع وإن نزل تحرم أيضا بمجرد العقد، لأن الله عز وجل قال: وحلائل أبنائكم، يعني زوجات أبنائكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، الذين من أصلابكم قيد لإخراج الدعي وليس لإخراج الرضاع، وإلا فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من ماذا؟ من النسب. فالابن من الرضاع مثل الابن من النسب، مثل الابن من النسب. مش كنا قبل قليل نقول الفحل هذا صاحب اللبن يصير أبا لمن؟ أبا للرضيع. هذا الرضيع إذا عقد على امرأة صارت محرمة على هذا الأب بمجرد العقد، واضح؟ والدليل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والقيد المذكور في الآية وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم يخرج من؟ الدعية الذي كان معروف عندهم، فإنهم كانوا ينسبون الرجل إلى أبيه هكذا، فيقول ذاك لا يترتب عليه حكم. وفرع قد نما، يعني قد انتسب، قد انتسب إليك. وأمهات زوجتين إذ تعلموا، الثالث ممن يحرم بمجرد العقد أمهات الزوجة للآية. وأمهات زوجتين، وبالدخول فرعها محرم، هذا النوع الثاني مما يحرم بسبب المصاهرة، وهو ما يشترط للتحريم الدخول. قال وبالدخول فرعها، الضمير في فرعها راجع إلى من؟ إلى الزوجة، لأنها أقرب مذكور هكذا. وأمهات زوجة، قال وبالدخول فرعها، أي وبالدخول فرع الزوجة، بالدخول فرع الزوجة يحرم. فبنت الزوجة، بنت الزوجة لا تحرم إلا إذا دخل بأمها، إلا إذا دخل بأمها للآية أيضا هكذا. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وقيد في حجوركم قيد أغلبي، قيد أغلبي عند جمهور الأمة ومنهم الشافعية، يعني لا يشترط أن تكون الربيبة في الحجر، لا يشترط أن تكون في الحجر سواء كانت في حجره أو لم تكون، إنما الغالب أنها تكون في الحجر. فخرجت الآية مخرج، مخرج الغالب، وليس كما زعم بعضهم أن هذا قيد، فإذا كانت الربيبة في غير الحجر جاز تزوجها كما زعم ابن حزم. طيب وبالدخول فرعها محرم، الفرع لا يحرم إلا بالدخول كما سمعتم. قال والحكمة من التفريق بين أمهات الزوجات وبنات الزوجات، أمهات الزوجات تحرم بمجرد العقد، وبنات الزوجات لا تحرم إلا بالدخول. قالوا الحكمة من هذا الحاجة، الحاجة، فإن الرجل يحتاج إلى أن يتكلم ويخالط أمهات، ها، أمهات الزوجة قبل الدخول، يحتاج إلى هذا، حاجته إلى هذا أكثر بكثير من حاجته إلى مخالطة من؟ بنت الزوجة. ولذلك أباح الله عز وجل له هذه حتى يدخل بأمها. وبالدخول فرعها محرم. وبهذا يكون انتهى من المحرمات على التأبيد. انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن النوع الثاني من أنواع التحريم، وهو التحريم المؤقت. ذكر رحمه الله تعالى واحد من هذا الأنواع، قال ويحرم جمع امرأة وأختها أو عمة المرأة أو خالتها. يحرم جمع المرأة وأختها لقوله سبحانه وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. يحرم الجمع، فإذا طلق واحدة، طلق من تحته أو ماتت جاز له أن يتزوج، جاز له أن يتزوج أختها، لكن حتى إيش؟ حتى تخرج، أيوة، حتى تخرج من أحكام الزوجة، ولا تخرج من أحكام الزوجة إلا إذا كانت في طلاق الرجع وانقضت العدة أو كانت في طلاق بائن. يحرم جمع امرأة وأختها، وهذا في القرآن، أو عمة المرأة أو خالتها، هذا من السنة، أو عمة المرأة أو خالتها. والشافعي رحمه الله تعالى أرجع هذا أيضا للقرآن، لأنه من قواعد من كلامه المشهور أنه ما من حكم في السنة إلا ويمكن يرجعه إلى، يعني يمكن يرجع أصله إلى القرآن، لأن السنة كلها مفسرة ومبينة للقرآن. فهذه المسألة عمة المرأة وخالتها يرجعه أيضا إلى مسألة الجمع بين الأختين من حيث الحكمة والمعنى. حرم الله تعالى الجمع بين الأختين لما يسبب ذلك من قطع الرحم بينهما، فألحق بهما النبي صلى الله عليه وسلم العمة والخالة، أو عمة المرأة وخالتها. أما غيرها من الأقارب، غيرها من الأقارب لا مانع من ذلك، أو عمة المرأة وخالتها. وبالجنون والجذام والبراس كلهم من الزوجين يختار، خلاص كرتقها أو قرن بخيرته كما لها بجبه وعنته. هذه آخر المسائل في هذا الباب، وهي العيوب التي يثبت بها الفسخ، العيوب التي يثبت بها الفسخ، وهي ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الزوجين، وقسم خاص بالزوج، وقسم خاص بالزوجة. أيوة، بدأ بالقسم المشترك، قال: وبالجنون والجذام والبرص كل من الزوجين إن يختر خلاص. إن يختر الفسخ تخلص باختيار هذا من صاحبه، بالجنون وهو زوال العقل سواء كان متصلا أو متقطعا، والجذام وهو المرض المعروف سواء كان مستحكما أو غير مستحكم، والبرص المرض المعروف أيضا سواء كان مستحكما أو غير مستحكم، إذا كان بأحدهما أو بكليهما، بالواحد أو بالاثنين، مجذوم مع مجذوم، يقول له إيش؟ كل واحد منهم له الخيار، له الخيار. ولو كان مجذوم يقول لك: لأنه يعاف من غير ما لا يعافه من نفسه، يعاف من غير ما لا يعافه من نفسه. كل من الزوجين إن يختار خلاص. وانتقل النوع الثاني وهو العيوب الخاصة بالمرأة، فقال: كرتقها، كرتقها أو قرن بخيرته، يعني إذا كان بها رتق أو قرن. الرتق انسداد محل الجماع باللحم، والقرن انسداده بالعظم، ومثل ذلك انسداده بغير ذلك، أن يكون ضيق أو نحو ذلك. فهذه العيوب تثبت له حق الفسخ، لكن هذا الفسخ بالعيب شرطه الفورية كالفسخ بالعيب في البيع. تذكرون الفسخ بالعيب؟ وش البيت الذي يقول الفسخ بالعيب؟ يرده فوراً على المبتعد، على المعتادي، على المعتادي. ها؟ يرده فورا على المعتادي ككون من تباع، ها؟ اعتدادي. يرده فورا. وكذلك هنا يشترط ماذا؟ الفور. فإذا رضي به سكت عنه سقط حقه في الخيار. كرتقها أو قرن بخيرته كما لها بجبه أو عنته، أيضا يقول كما أيضا لها الخيار بسبب الجب أو العنة فيه. الجب قطع الذكر، قطع الذكر بحيث لا يبقى قدر الحشفة، فإذا قطع ذكره ثبت لها الخيار، سواء حدث هذا بعد الوطء أو لم يحدث، بأن كان موجود قبل الوطء. واضح يا جماعة؟ فرها مثلا تزوج بها ثم بان بعد ذلك أنه مقطوع الذكر، لها الخيار، هذا حصل قبل إيش؟ قبل الوطء. لو حدث بعد الوطء كذلك، تزوجها وهو سليم لكن بعد ذلك قدر الله عز وجل عليه حادثة ونحو ذلك فقطع ذكره، فكذلك أيضا يثبت لها الخيار، لأنه إذا قطع الذكر يقول حصل اليأس من الجماع، حصل اليأس من الجماع. والشافعية مذهبهم في المسألة، مذهبهم في مسألة الجماع أنه من حق الذكر، من حق الزوج، وليس من حق من؟ من حق الزوجة، حق له وليس لها، يعني له أن يمتنع عن ماذا؟ عن وطئها طول عمرها، هذا طبعا غاية في الجور، لكن غاية في الجور، لكن هذا مذهبهم كذا، يقول لك الاستمتاع له هو، ولذلك دفع عوض هو، عرفت؟ فمن حقه إذا شاء جامعها وإن لم يشاء له ذلك، هذا مذهبهم. لكنهم يمنعون في جانبه أن يحدث اليأس عندها من الجماع، هذا ممنوع، لا يجوز له أن يفعله هو ويجبر على إنهائه، وإذا حدث بغير فعل منه ثبت لها الخيار، اليأس من الجماع. اليأس من الجماع إما أن يكون كما هنا مثلا بالجب، قطع ذكره خلاص حصل اليأس، لكن لو امتنع من الجماع مع وجود الآلة يقول لك يمكن يوم إلى يوم يصنف فلا تزال على طمع، لا تزال على طمع، لكن الآن حصل اليأس فثبت لها الحق، أو بفعل منه كما سيأتينا إن شاء الله في الإيلاء، الإيلاء أن يحلف أن لا يجامعها أبدا، يحلف أن لا يجامعها بعد الأربع أشهر يجبر، إما أن يجامعها وإما أن يطلقها وإما أن يطلق عنه الحاكم، مع أنه مذهبه من الجماع حق لمن؟ حق للزوج، لكن لما حلف صارت يائسة من ماذا؟ يائسة من الجماع، فهمنا؟ فالجب يحصل معه اليأس، ولذلك يثبت لها الخيار سواء كان موجود قبل الوط أو حدث بعد الوط. أما العنة فهو ضعف الآلة على الانتشار، ما يستطيع جامع، لكن الآلة موجودة. هذه فيها تفصيل بخلاف الجب، لأنه لا يحصل معها اليأس من الجماع، لا يحصل معها اليأس، ربما يشفى فيقدر على الجماع هكذا. وقد سبق أن مذهبهم أن الجماع حق لمن؟ له وليس لها، ما دام الطامعة فله أن يمسكها أو عنته. فإذا طرأت العنة لم يلتفت إليها، أما إذا كانت موجودة قبل الوطء، إذا كانت موجودة قبل الوطء فيثبت لها الخيار بسببها. هذه العيوب التي يفسخ بسببها النكاح ولا يفسخ بشيء سواها عندهم غير هذه السبعة، وعليه جماهير أهل العلم أن عيوب الفسخ محدودة، عيوب الفسخ محدودة، واضح؟ خالف في هذا بعض أهل العلم كما مذهب ابن تيمية وشيخ الإسلام القيم وجماعة، فقالوا كل عيب منفر يحدث به من النفرة ما يحدث بهذه العيوب فإنه ملحق بها، ولكن الجمهور على هذا، على أنها محصورة فيما ذكر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لازم الأسماء عليكم بالولي بالحاكم ولا نعم الصلاة؟ لا بد من الحاكم في العيوب كلها، لا بد من الحاكم، لأنه هذه العيوب تحتاج إلى إثبات، لا بد من رجوع الحاكم. ها وبين القيم جماعة يعني العنة الآن فيها تفسخ، إذا ما رضى الشيء تفسخ. طبعا هذا كله يثبت لها الخيار سواء في العنة أو في غيرها، يثبت لها الخيار، يعني هي إذا شاءت إيش طلبت الفسخ، إذا شاءت طلبت الفسخ، وإذا لم تشأ بقيت رضيت بالبقاء، هذا ما يحتاج إلى حديث عنه. وكذلك الزوج، كذلك الزوج. ها الأولياء بالنسبة للإدبار قسم القسم الأول لهم والقسم الثاني ليس لهم إدبار، غير الأب والجد لا يجبر مطلقا، يعني لا يزوج الصغيرة أحد غير من؟ غير الأب والجد. الصغيرة لا يزوجها أحد غير الأب والجد، واضح؟ ها غير البالغة، هو لما نقول الصغيرة يعني أنها ليست بالغة، إذا بلغت صارت كبيرة، إذا بلغت صارت كبيرة. لذلك أنا نبهتكم إلى أن قولهم 18 سنة دون 18 سنة، ثم يحتجون بكلام الفقهاء في الصغيرة وضع للكلام في غير إيش؟ في غير موضعه، لأنه كلام الفقهاء عن الصغيرة يعني غير البالغة، فهمنا؟ فكلامنا عن الصغيرة، الصغيرة لا يزوجها إلا الأب والجد بهذه الشروط التي ذكرناها. فإذا بلغت وهي بيت شعلها ما شعلها إجبار يعني ها؟ ما تجبر البيت مطلقا. كيف تسألون هذا السؤال؟ نحن عاد إحنا في الدرس اليوم، ما قزعش على أسبوع. هذا ما قزعش على أسبوع. لا إحنا نقول عليه وجه تخصيص الصغيرة. هو سألني عن الصغيرة، احنا قلنا البكر تجبر سواء كانت صغيرة او ماذا او كبيرة، لان النبي عليه السلام قسم ايش النساء الى قسمين، قال الايم احق بنفسها، ففهمنا منه ان غير الايم وليها احق بها. زاد النبي عليه السلام زائدة في فائدة في اخر الحديث، قال والبكر يزوجها ابوها، واضح ولا مش واضح؟ فالبكر تجبر مطلقا، البكر تجبر مطلقا. لماذا تجبر يا جماعة؟ لأن الإذن بالنسبة لها إما أن يكون مستحبا إذا كانت كبيرة كما دلت على ذلك النصوص، وإما أن يكون الإذن غير معتبر، وهذا فيما إذا كانت إيش صغيرة. طيب كان ولي الأخير شيخ في البكرة التي ها؟ كبيرة. ها؟ الكبيرة أيوة الكبيرة الولي لها أخوها، هل يجبرها؟ لا يجبرها، تستأمر يعني تستأمر، لا بد لا يجبر. ولذلك قال لك والأب والجد لبكرين أجبرها، ففهمنا من هذا كما قلنا أن غير الأب وغير الجد ليس لهم إجبار، ليس لهم إجبار، لا تزوج إلا برضاها ما دام أبوها وجدها غير موجود. ها؟ في بعض القبائل مثلا يعني صار يقصرون البنات على الأقارب وابناء العم فقط. أيوة. إذا اجتمعت الشروط، إذا اجتمعت الشروط التي ذكرناها، إيش الشروط التي ذكرناها؟ أن يزوجها بمهر مثلها من نقد البلد، هكذا بكفء لها، وأن لا يكون منه الولي عدوا لها، عداوة إيش؟ عداوة ظاهرة. ها؟ وأن يكون موسرا بالمهر، أن يكون مسيرا بالمهر. وأيضا باقي شروط: ألا تتضرر بمعاشرته، ألا تتضرر بمعاشرته. وزدنا شرط أيضا من خلال ترجيح كلام فيما لو دعته إلى كف أعلى من الكف الذي عينه، هكذا ممكن نزيده فنقول: وألا تدعوه إلى كف أعلى ممن عينه. إذا عين هو كف وعينت من هو أولى منه فإنها تجاب إلى من عينته. فإذا اجتمعت هذه الشروط صار بعد ذلك نظر الأب هذا محض المصلحة، والشريعة جاءت للإيش؟ للمصلحة، ولأنه أدرى منها بالرجال، هي بكر لا تزال بكر لا تعرف الرجال، فنظره أتم من نظرها. هذا ليس في تعسف المرأة، بل نظر في مصلحة المرأة، نظر في مصلحة المرأة. هذا الشافعي بس يجبر الصغير ولا غيره؟ كيف يرد على المصلحة؟ إيش؟ هو عندنا وجه إنه يجوز إنه لا يجبر الأب والجد الصغير. أنا ما قلنا في الدرس الصغيرة إيش قلنا؟ تزوج الصغيرة بإيش؟ بل عند مش عند أيوة عند الجمهور، وحكاه بعضهم إجماعا، قلنا حكاه بعضهم إجماعا. ابن المنذر يحكي الإجماع، يقول أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الأب يزوج الصغيرة، الأب يزوج الصغيرة. واستدلوا على هذا كما قلت لكم بآية سورة الطلاق، فإنه يقول: واللائي لم يحضن وهؤلاء لم يطلقن إلا بعد ماذا؟ بعد الزواج. وإذا كانت صغيرة فمن له حق الولاية عليها؟ الأب، الأب. واستدلوا بفعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما زوج عائشة وهي صغيرة. لكن بعض العلماء ذكر أن بعض التابعين خالف في المسألة، خالف في المسألة. بالنسبة للشيخ الطيب الصغيرة يعني يتزوجت وهي صغيرة ثم طلقت. أيوة. ثم تزوجت ثم يعني يجبرها الآن من إيه؟ الطيب الصغيرة. أيوة. لا لحظة، خلوا خلوا. ها هي تزوجت تمام الطيب الصغيرة طلقت وجمعت، جمعت وطئت يعني زالت بكارتها بالجماع. لا شك هذا. أيوة. هل الآن أيضا يعني يجبرها الأب، يجبرها الأب على لا ما يجبرها قد خلك. وثيب، وثيب زواجها إيش؟ تعذر. وثيب زواجها تعذر، بل إذنها بعد البلوغ قد وجب، يعني ينتظر إلى البلوغ. فالثيب الصغيرة لا تزوج عند الشافعي، الثيب لا من الأب ولا من غيره، لأنه يشترط للعقد عليها إذنها، وإذنها حال الصغر غير معتبر كغيرها من تصرفات الصغار كما سبق معنا من قبل في الحجر، فهمنا؟ فتصرفاتها ملغية، أقوالها غير معتبرة، إذا تنتظر حتى تبلغ، فإذا بلغت وأذنت زوجه. تمام؟ بالنسبة للإجبار. ها؟ الإجبار. خلي يسأل. بالنسبة لشكل العيوب التي هي الفسخ، لو تزوج امرأة على أنها بكر وبانت أنها ثيب. أي هذا ليس عيبا، هذا ليس عيبا. لو ثبت أنها ثيب بزنا مثلا. ها؟ ولو ليس عيبا يثبت الفسخ. لا يرجع له شيء ولا ولو غرر به، ولو غرر به لا يرجع، يعني يحتسب هذه المصيبة، إما أن يمسكها وإما أن يطلقها، إما أن يمسكها وإما أن يطلقها. لا يتنفع ذلك، ما في وجه ثاني. لا، في أقوال لبعض الفقهاء فيما لو اشترط تصريحا أو عرفا. لو اشترط تصريحا أو عرفا، يعني لو كان عادة الناس أنه إنما يخطبون بهذه الهيئة الأبكار مثلا ولا يخطبون الثيب، هذا واضح عندنا في اليمن نحن العرف جاري بالتفريق بين الثيب وليش والبكر. فإذا كان معروف عرف فيقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا، لكن المذهب على خلاف هذا. ولو كان مكتوب في العقد يعني زوج فلان بالبكر فلان ما مكتوب في عقد الزواج يعني هكذا ايه. بانت أنها ليست ذكر يعني. لا ذكره في العقد على أي حال ليس على جهة الشرطية، هذا ليس مشروطا، هذا ما يفيده يعني وصفها بأنها بكر في العقد لا يصير ذلك إيش شرطان. المهم أنه ليس من الخصال التي يثبت بها، لأنه يتمكن أصلا من فراقها، إذا أراد أن يفارقها يتمكن من فراقها. ليس قضية فراق، قضية فلوسه، قال لك ولا يرجع على من غرره، حتى مش إلا هي بس، حتى الذي غرره لو في واحد ثاني غرر به قال له بأنها كذا كذا لا يرجع على من، لا أرجع على من غرره. نقول توسطك الأهم ليش متشابه؟ ليس السن في زواج الصلاة. هذا الذي محدد السن، ليس لهم أي قول من أقوال الفقهاء القدامى أو أي مجال الاجتهاد في هذه المسألة تحديد مصلحة المرأة أنه في سن معين. ليس لهم أي قول. ما في شيء إلا كما قلت لك على فرض أنها لم تبلغ. على فرض أنها لم تبلغ بالحيض أو بالعلامات الأخرى، بقي البلوغ بماذا؟ بالسن. العلماء يختلفون في البلوغ بالسن كم هو، هذا محل خلاف. فالحنابلة والشافعية أصحابنا البلوغ عندهم 15، المالكية 18، الحنفية عندهم أقوال أظن بعضها 18 بعضها 22 أو 23 عرف. فعلى هذا القول على هذا الاحتمال لأنها لم تبلغ، لكنهم لا يقصدون هذا قطعا. لو شهد الثقلان أنها بالغ أنها حاضت وأنها كذا فإن القانون يحرم تزويجها قبل 18، يحرم تزويجها قبل 18 سنة، ما يجوز. هذا ليس من الفقه في شيء، يعني ليس من الشريعة في شيء، ليس من الشريعة في شيء. يعني لما ينقلون كلام الفقهاء الذين نقلوا كلامهم، أنا سمعت مناقشات كثيرة في اليمن، بعضهم ينقل كلام الشيخ ابن عثيمين، بعضهم ينقل كلام فلان، كل كلام الفقهاء في الصغيرة، في الصغيرة الفقهاء يتكلمون عن الصغيرة، والصغيرة عند الفقهاء يعني غير البالغ. غير البالغ، أما البالغ فلا حكم آخر عندهم. ثم هو من أعظم الجنايات على المرأة نفسها، المرأة تقول لك أريد الزواج، مرأة تقول أريد الزواج، أريد الزواج وهي بالغة رشيدة عاقلة، ربما عقلها أكبر من عقل أبيها وأكبر من عقل المشرع هذا الذي وضع القانون، تقول له أريد الزواج، يقول لها لا حرام عليك الزواج، الزواج حرام حتى تبلغي كم؟ 18 سنة. هذا لا يمكن أن تأتي به الشريعة على الإطلاق. والذين وضعوه استحسنوا من عند أنفسهم، صحيح أنه بعض الناس قال بالاستحسان 16 سنة، سمعت الشيخ يوسف صلى الله عليه وله الحسن الختام سمعته يقول 16 سنة ونحو ذلك، لكن أيضا لا مستند له، ما فيش مستند إلا ما قلنا أنه دون ماذا؟ دون البلوغ، إذا لم تبلغ صحيح يمكن. وبعدين الشيخ يوسف أيضا هو حدده بس يعني لما تكلم عن سؤال أظن عن واقعات اليمن خاصة قال 16 سنة، قال 16 سنة ما قال هذا غدو تقدير، لا حتى في اليمن 18.